أخذنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا وما كيد الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مفرد كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بدء الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ومن أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب من دهب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا وما كيد فرعون إلا قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَاسْتَغْفِرْ لِلَّذِينَ واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم Baby. وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها والمتكبرين تصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإليها يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وغفر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها كانوا أكبر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وقد رأوا الناس